اهلا وسهلا، صباح الخير، عاملين ايه؟ من القاهرة نحييكم، اخباركم ايه؟ انتوا من امبارح مستنيني والله. انا بعتذر. ازيك يا مصطفى؟ معلش بس بظبط على اليوتيوب. عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. صالحة ازيك؟ عاملة ايه؟ صباح الورد. ازيك يا سليمان واسماء؟ اميره بشوي حلو. ايه الاخبار من المغرب؟ اهلا وسهلا حبايبي بتوع المغرب. عاملين ايه مع الثوره دلوقتي؟ انتوا عندكم ثوره في المغرب. شباب المغرب يغير مصير المغرب. اهلا وسهلا اهلا. ازيك يا شعراوي؟ ازيك يا شاهين؟ بشوي تاني هنا، بشوي في كل حته بشوي. بص، الاكونت اسمه ما تغلطيش غلطتي. اهلا بدكتور الغالي. والله العظيم اهلا بدكتور الغالي تنفع اصلا اسم الاكونت احسن. ما تغلطيش غلطتي، سيبيها تغلط غلطتك عادي. ما احنا مخلوقين نغلط غلطات بعض، امال انتوا يعني فاكرين ان احنا اسطمبة جديدة؟ ما احنا اسطمبة قديمة، يعني اللي قبلينا أكيد عملوا زينا، فاهم؟ اللي قبلينا أكيد عملوا زينا، احنا بقى المفروض نعمل أحسن منهم، وده الهدف من العيشة. ازيك يا شوارب؟ عاملة إيه يا شوارب؟ بنتك عاملة إيه يا شوارب؟ كويسة؟ كويسة؟ وشعيب الحمد لله مرت بسلام وتبعت الحقوق المشروعة. ايه سكتت الثورة ولا ايه؟ ازيك يا استاذة واضحة؟ عاملة ايه؟ اخباركم ايه؟ حلو. صليت العشاء واستنيت. صليت واستنيت، الله عليك. ازيك يا سيدة؟ عاملة ايه؟ كلمنا عن التراكمي، بارك الله فيك. كلمك عن التراكمي، بارك الله فيا. حاضر. ازيك يا هدى بدران؟ عاملة ايه؟ كل ما اقول هدى بدران انا صياد وبحب اكل السمك البلطي النيلي اللي بصطاده من النيل. ازيك يا فيكتور غطاس؟ ازيك يا هيام؟ صباح الخير يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي والله على تعبيراتك القويه دي. استاذ اللي بيحب اكل سمك النيل اللي بيصطادوه بايديه من النيل، كل يا حبيبي، كل يا بابا، كل نفسك فيه. انا ما بقتش اناقش اكل، لا عايز اكل حاجه ياكلها. بس ما تشتكيش بقى يعني. والله يعني انا انت فاهم قصدي، يعني كل نفسك فيه. انا ماليش دعوه باكلك من هنا وطالع. لا عايز ياكل حاجه ياكلها، زي ما الاستاذ صباح كلت المنجرين ولا اسمه المندرين ده ولا اسمه ايه، اللي هو بيض مضروب ومعمول شبه صباع الموس كده، وبتاكله وتفتف بقى، بتفتف على نفسها وعلى اللي حواليها. يقول لك انا باكل رز بتفتف. فتفتفي يا صباح. ازيك يا سهيلة؟ اللي عايز يتفتف يتفتف، واللي عايز يقعد ممسك يقعد ممسك، واللي عايز يقعد بقولون العصبي اصل هو شخصيته قوية والشاب مكافح يقعد. انا عندي اخبار كويسة ما تضايقونيش. لايف مسجل. اسمه فاضل المناضل، تخيل اسمه فاضل المناضل. فاضل مناظر واحد ونقفل الباب. شكرا يا استاذه مويسة، شكرا يا ايمان عاصم، شكرا يا ابراهيم زايد، شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. شفت لما بقعد فتره ما بطلعش ازاي الناس بتطلع تشكرني بس. شكرا يا كابرونات تحبكم. ده طلقني، ده طلب ولا انت اسمك طلقني وكابرونات تحبكم ده هو الكومنت؟ مش فاهم. انا اعرفك يا ست انت. ازيك يا سلوى؟ ازيك يا عمرو صلاح؟ طلقني تاني برضو؟ انت مصممه؟ مصممة كارولين تطلعي على اللايف؟ كارولين تحبكم؟ ماشي. لا انا مش زعلان، انا عايزك تاكل عايزك تاكل سمك بحر بس وخلاص، يعني بلاش سمك النيلي ده يعني. شكرا يا واضحة. ازيك يا سارة السيد؟ لا والله عندي اخبار حلوه جدا، يعني انا عندي اخبار حلوه جدا. بص قلت لك بكرهكم، في اسامي كده ما ينفعش اقولها من غير استاذ، زي عبد الله كده ما ينفعش اقول عبد الله حاف، استاذ عبد الله على طول. شلوني؟ انا الحمد لله كويس، ابيض وقلبي ابيض من جوه. كان جالي عيان يمني من حوالي 4 ايام اسمه عبد الكريم، من لبدة، منطقة اسمها لبدة. لا بنته بقت كويسة يا سامح، خلاص. من لبدة، من في اليمن، كان بيتفرج على الولا كريم كزبرة كريم، وقاعد يزرع عنده 3000 متر مربع، هو عنده 30000 متر مربع، 3 هكتار، هو عنده 3 هكتار في ال. يا ابني انت كريم الشاذلي بتاعنا ولا كريم الشاذلي مين انت؟ عنده 30000 متر، زرع نصهم كرفس. اما سمع كريم كزبره بيقول لهم كلوا كرفس عشان تتحسنوا، وقعد ياكل كرفس شهر لما كان بيموت بقى. اسمه عبد الكريم لبده، من لبده في ليبيا. كان عندي يوم الثلاث وكان عايز يطلع لايف، بس انا حسيت ان هو صعب يطلع لايف لان هو اكل كرفس كتير. بص شوارب بيقول لك الوقت قرار من اكتوبر 2024، اعمل بقى، عايزك تعمل جمعيه، لان انا كل اول سنه بعلي الكشف. يعني كل واحد يناير مع برج الجدي بعلي الكشف، فاهم؟ يعني في واحد كان بيحوش من ايام ما كنت انا ب 1000 جنيه. يا حبيبي كل ما طموحه يكبر ان هو يحوش اكتر. بس هو دلوقتي خلاص كبر وبلغ وخلاص الحمد لله. فانا عايزك تحوش بقى. ما سبب زياده البطن بعد نزولها؟ الاكل غلط بس خلاص. كريم كراطة، كريم كزبره، اشرب يا باشا. بصوا انا عامر رهان، اللي يعرف يجيب لي حيوان بياكل حشائش او خضروات ومالوش كرش مالوش بطن، ليه 10000 جنيه. ازيك يا مصعب؟ عامل ايه؟ مصعب هاشم ده حبيبي من السودان. ركزوا معايا، اللي يجيب حيوان بياكل حشائش او اعشاب او خضار ومالوش كرش، حتى الغزالة اللي ليها كرش، صورها لي من غير كرش، والارنب ليه كرش. بس سبحان الله ربنا خلقهم. خلاص يا عزه بتقولي عايزه تجيلي في العياده، طب ما انا في العياده. تعالي يا عزه، انت جايه من اسكندريه، هاتي قطر 7 الصبح هتلاقيني لسه قاعد هنا ما خلصتش اللايف.

هو ده بقى هو خلقك ده تتفكر في آيات الله، مش انت داخل تتفكر في بولك بتقعد بقى فتوك. انت بقى انت فتوك، كيفية تنظيف البول، كيفية تنقية البول من الشوائب. اصل بولي فيه رمل، الدكتور قال لي فيه رمل، الدكتور قال لي ايه فيه رمل، فالرمل ده هو اللي عامل لي وجع هنا. انت شفت انت تافه ازاي؟ بص شوف انت تافه ازاي، تافه قوي قوي قوي. اما تسيب خلق الله ده والملكوت ده وتقعد انت تتفرج على لون بولك. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عنه حديث صحيح مروي، لا تنظر لما يخرج منك، عشان ما تقرفش من نفسك اللي يخرج منك، ما تبصش عليه، ما تبصش عليه عشان هتقرف انت من نفسك، فاهم؟ فما تقعدش انت نبض الصبح. وفي ناس جات لي هنا بدفاتر كان بيقيس الضغط 5-6 مرات في اليوم، وقبل وبعد، وهو صحي من نومه وهو داخل ينام دفتر هو فاضي يا باشا، بدل ما يكتب حاجة مفيدة. يعني اللي هيسيبه للناس، اللي هيسيبه للناس في الأرض مذكرات قياسات ضغط. تخيل انت ده البني آدم، ده اللي هيسيبه، ده إرثه، ده اللي الناس هتقراه بعد ما يموت، ده الناس هتقراه بعد ما يموت. افهم بقى، افهم الفكرة، ده اللي الناس هتقراه بعد ما يموت. قرايات سكر، قرايات ضغط، قرايات نبض. يا اخي كلا يا اخي كلا، ده كان خلقك في رعاية مركزة بقى، ماشي؟ كان خلقك في رعاية مركزة ولا ايه؟ ولا انت الارث اللي هتسيبه اللي حواليك ايه؟ مش تسيب لهم حاجة يقروها بعديك؟ طب سيب لهم فلوس، سيب لهم قياسات ضغط وسكر. ما انت البعيد اتخفى مات، يعني البعيد اتخفى مات الله يرحمه، فاهم؟ الجثة اللي كان فالقنا بالنهجان اللي فيها بنبضات قلبه ماتت، هو دلوقتي ما عندوش حاجة، هو دلوقتي بيتحاسب. ها على الفضل اللي كان قاعد فيه بقى، مش انت كنت بتقيس نبض وسكر؟ طب احنا عندنا كتبة بقى، كتبين ايه؟ لغو لغو لهو، اهو مات اعضاؤه بقى. المهم يكون هو مات وكاتب ذكريات اعضاؤه، لان اعضاؤه دي بعد 2-3 ساعات ريحتها هتطلع، وبعد شوية هتبقى تراب. فالتراب بقى هيفرق معانا كان في رملة ولا ما فيهوش، وكلوي كان فيها اوكسالات ولا ما فيهاش، فاهم؟ يعني انت فاهم القصة. مش بقى فيش دماغ فلسفة، زيرو فلسفة، زيرو فلسفة. الحديث صحيح طبعا، صحيح الحمد لله. طيب انا هحكي لكم حكاية حصلت بيني وبين 2 استشاريين، ماشي؟ واحد بتاع بطنة وكلى، وكلى ازيك يا اميرة فاروق، والتاني فده في امريكا في ولاية نيوجيرسي، والتاني استشارة رعاية مركزة ورئيس قسم الرعاية المركزة في مستشفى كبيرة قوي هنا في مصر، كبيرة قوي يعني. والاثنين كنا بنتكلم في الحتة بتاعت كلامك والسكر والسرطان ومش السرطان، ووقفنا عند الحتة بتاعت السرطان، ان هو لو السرطان ده مرض كان طلع له جسم مضاد، لو خلايا يعني مكروهة يعني، ولو خلايا مش يعني مكروهة كانش الجهاز العصبي وافق عليها، ولا الجهاز الليمفاوي، ولا الجهاز المناعي، كله بيتفرج عليها وهي طالعة بتنتشر في الجسم، وطالعة ليها وليها هدف، يعني ليها خط انتشار، تمام؟ وما بتموتش، ولا كيماوي بيأثر، ولا إشعاعي، ولا أي حاجة بتأثر فيه. فمحدش يبص لي يقول لي أصل دي خلايا خبيثة وخلايا جسم المناعة بتاعي ما شافهاش، لا. الجهاز المناعي بيفهم كل حاجة، والدليل أما باخد جلسة الكيماوي بتهد، يبقى باشا جهاز المناعي رد. أما بيجيلي دور برد

يعني تموت المدام بتاعتك رفع عليك قضية وانت في المحكمة، ورفع عليك قضية قايمة مثلا او مؤخر، ولا تموت وانت بتقول كلمة الحق. فاهم قصدي؟ بالظبط. لا، ربنا حرم الخنزير مش عشان خاطر الاعضاء بتاعته مزرعه او كده. الخنزير لحمته لا تؤكل اصلا، لا تؤكل ولا تناسب الانسان، لا تناسب الانسان تماما. يعني هي مع البشر زي الفراخ مع البشر، يعني اللي هياكل خنزير هيجيله اعراض زي اللي هياكل فراخ. انت فاهم؟ اكله مش نظيف. انا مانع السمك البلطي ليه؟ عشان اكله مش نظيف، اكل مزارع، باكل سبله الفراخ وبياكل احشاء الفراخ، فالخنزير بياكل قرف. تمام؟ لكن التحريم الالهي اعتقادي في الخنزير، لان الخنزير فيه شبه من الانسان جيناتيكال، بس مش تحريم طبي، يعني مش تحريم من باب الطب. الاله لم يحرم من ناحيه الصحه شيء، المحرمات ملهاش علاقه بالطب والصحه، المحرمات ليها علاقه بالاداب والسلوكيات والاجتماعيات. نقطة. أنت فاهم؟ ده عصير قصب يا أستاذ عز. يعني ما ربنا ما أمرش حاجة تخش الصحة، ليه؟ عشان كده قال لك كل من طيبات، الطيبات ده أنت اللي تحكم عليها. يعني إيه؟ يعني أنت ممكن سمكة نفس نوع السمكة تاكلها ريحتها مش نظيفة، وسمكة في يوم تاني ريحتها كويسة، معنى كده يا باشا إن السمكة الطيبة هتعرف من ريحتها، واللحمة الطيبة انت اللي تحكم عليها. يبقى طيب الاكل من عدمه انت تحكم عليه. يقول لك ما لذ وطاب، ما لذ وطاب، يعني بقى سهل المضغ، سهل الهضم، سهل البلع، تأثيره على الجسد سليم. تمام؟ احنا بنقول الاله لم يحرم من باب يعني التشريع في القرآن او في الشرائع على عموم الحال، التحريم ما كانش من باب الطب، لا، التحريم اجتماعي. عشان كده هيقولك الخمر فيه منافع واثم، مش منافع واضرار، لا، هو من ناحية الطبية ما فيهوش اضرار، هو منافع، لكن هو فيه اثم، والاثم هو الخطيئة اللي هي السن، S-I-N، سن الخطيئة او الاثم او حاجة مرتكبة في النفس، يبقى دي عليها غلطة. لكن هو طبيا مضر؟ لا، هو طبيا مش مضر. عشان كده كلمة منافع لم تضرها كلمة إثم. هو حط الإثم، وزن الإثم، إثمهما أكبر من نفعهما، لأن هما منافعهم كتير، بس الإثم اللي هيقع على المجتمع من وراها مشاكل. لكن الكبد بيتأثر من الكبد يتأثر من الخمرة؟ لا، العرب كانوا بيشربوا خمرة قبل الإسلام، وكلهم كانوا مقاتلين وكانوا أطوال الأعمار. فموضوع إن هما كانوا بيعيوا، ما كانشوا بيعيوا أصلاً، ما كانوش بيعيوا. يعني الكفار واللي هما بتاع قريش كانوا أصلاً بيشربوا خمر. ما سمعناش إن حد فيهم جاله مشكلة في الكبد. ولا حد مات صغير، كلهم ماتوا وهما بيحاربوا. في غزوة، في حملة، في بتاع، لكن لا لا لا لا، التحريم الإلهي في الخمر والميسر، والمنافع بتاعت الميسر ما هي معروفة برضو، لكن أضرارهم اجتماعية. يعني ممكن اللي يشرب خمرة يضر حد جنبه، أو يتكلم أو يقول حاجات تضر حد تاني أو تأذيه أو تثير فيه غضاضة أو تثير عنده الغضب. انت فاهم؟ يعني عشان كده الخمر في الاخره ليه وضع تاني بقى. هو هناك في الاخره ونزعنا ما في قلوبهم من غل، يعني انت فاهم، نزعنا ما في قلوبهم ايه؟ من غل، من غل. فعشان كده اما هو يشرب بقى هناك ودماغه تروح، مش هيقول كلام مش كويس، لان مفيش غل. لكن انت في الدنيا لا، الدنيا فيه تنافس. ماشي؟ انا ما بضحكش على نفسي ولا على الناس، انا كل كلامي انا فاهمه، كل كلامي فاهمه كويس قوي. انت فاهم قصدي؟ انا ما بقولش كل الكلام اللي عندي عشان ممكن ناس ما تفهموش، يعني ممكن يكون مش اعلى من ذكائهم بس ما تفهمش انا المقصود كلامي بالظبط. خلاص؟ لكن

اقفل بقى. اي حيوان باكل خضار له كرش. بس لتحت عشان يقول يبقى بكرش، بس كرشه بص لتحت، يبقى كرشه عامل كده ارفع رجلي كده فاهم، ويرجع يبص تاني في الارض. ما هو حيوان مكتر بيبص بكرش لتحت كده باربع رجلينه لتحت فاهم، فيل، زرافه، فار، انت فاهم، سحليه، كله بص لارض كده وبكرش كرش كرش كرش. مفيش حيوان باكل خضار يا باشا، ما ينفعش ياكل خضار ويبقى رشيق. هتخين يا ابو كرش هتخين، عارف الاغنيه دي؟ خلاص خلاص الواد اختفى من ساعه ما قلت له $1,000 اختفى، جاله فقدان توازن، وقع من طوله الحين. ياما $1,000 الدولارات هتخش بيتنا؟ هتخش بيتكم يا عبد الرحمن، بس جاوب على السؤال بس. ناس يا اخي، ناس عدي، هو عايز يتهزق، هو المدام ما هزقتوش قبل ما ينام، هو اخش اللايف ده اتهزق، اخدش تنتين وادخل انام. مش مهم، انت والمدام واحد يعني. والله دولارات يا نهار اسود. لا يا باشا، وبعدين اعرف اسد يا باشا، يا نهار اسود، انا سد واسد يا باشا. اقلق بقى، يعني لما تلاقيني انا كشرت ما تفكرنيش بضحك، اسناني بس اللي ظهر، اعرف ان انا ايه، الليث ليس مبتسمه. لا كل واحد قاعد يقول لك ايه الراجل ده دجال. طب ما تسكتني يلا، لو تعرف تسكتني سكتني يلا. النبي لو دور بتدور في الاجابه، فمش فين، في خرم الاوزون. تخيل يعني لو دخل في خرم الاوزون صحته بتيجي على التهذيب. انا كنت متجوز واحده كده، الصبح اشتم تلاقيها ابتسمت، تبقى سعاده غير عاديه. والله ناس مزوخيه، انت مزوخي عبد الرحمن، مزوخي يحب يتضرب، يحب يتضرب ويتشتم. في ناس بتحب الإهانة. خلاص الانسولين ما بقاش أنبولة، بقى ألم دلوقتي، من ساعة ما حطوه ألم هنا عشان الناس ما تتكسفش. يعني الناس ما تتكسفش طول ما يا باشا مفيش حد نباتي ما عندوش كرش، ما عندوش بطن منفوخه، ما عندوش شكوى، استحاله يا باشا على وجه الارض استحاله. انت لا، مش بقول تاكل خضار خالص. والله تلاقيها وشها نور كده ما عرفوش يرد تامر ولا سؤال، هو كله يبصوا لبعض فاهم، يبصوا الاتنين يبصوا لبعض، يقول لك عاجبك كده يا عادل، والتاني يرد يعلي يقول له عاجبك كده يا حسيني. قلت لهم يا جماعه انتوا بتبصوا لبعض ليه؟ ما تبصوا لي انا، ما انا اللي بتكلم، انتوا مش جايين ملمومين عشاني، اصل كل واحد فيهم حد زقه فاهم، يعني في حد زقه. غريبه قوي، والاتنين جايين، يعني ده جاي من امريكا وده جاي من 6 اكتوبر من دار الفؤاد، يعني ده كل واحد جاي من حته انت فاهم، والاتنين اتلموا في نفس القهوة بقى مستنيين يعني يشوفوني انا بقى. البس عن ايه؟ البس اصلا كان عن ايه؟ عشمتني بالحلق خرمت انا وداني. ده العنوان الكبير للبس، تفرع منه كذا حاجة بقى، تفرع منه اتكلمنا على السكر، واتكلمنا عن الراجل المغمى عليه حضرتك، لو انت واحد مغمى عليه انا برضه حبيت اقول لك الاسعافات الاوليه، ترفع رجليه وتديله ميه بسكر لو انت مش عارف، يعني لو انت مش عارف، يعني لو واحد مغمى عليه لا قدر الله في الشارع حضرتك، الاسعافات الاوليه ترفع رجليه لفوق وتخبطه على صداغه زي العيش البلدي كده، تمسكه تنزل الرده اللي فيه على صداغه بقى. الف سلامه عليك يا حاج، اتعدل كده وادفع شويه الميه بالسكر دول ادي امزل حصان وجري وخلاص فاهم. حد ما يروح بقى يفضي قولونه بقى حقنه شرجيه بالقهوه زي ما الاستاذ قال او حقنه شرجيه من غير قهوه لو عايز ينام بقى. واحد بيقول لك يعني ايه صداغه على خدوده يعني. الحلقه عنوانها ما تزوقيني يا ماما. ده اللي بتقول لك ما تزوقيني يا ماما. فهمت؟ استفدت حاجه؟ استفدت حاجه النهارده؟ ترفع رجليه وتشربه ميه بسك شفيق وشخير نظم له نفسه. في واد بيقول لك يا دكتور انا عايز ابطل السجاير، اي نصيحه؟ هات السجاير اللي عندك حطها عندي في العياده وانت روح هتلاقيك بطلت. انا واحده مش واحد. ماشي الحمد لله. وانا قلت الكلام ده ما يطلعش من واحد برضه، لازم يطلع من واحده يعني. استحاله يعني. عارفه انا بعرف الستات من كسره العربيه، يعني اول ما تيجي تكسر على العربيه بعرف ان اللي سايق ده ست او راجل منسون، ما هو بتبان. فبنظم نفسي بقى شفيق ونهيق وخلاص ابقى كويس وبقى انسان جديد. اصدق انا شعبان عبد الرحيم بقى، ثقافتي اخدها من شعبان عبد الرحيم. اه طبعا الستات احلى حاجه في الدنيا طبعا استاذه. انا قلت زي ما قلت سعادتك كده، انا حسيت ان كلام سعادتك بيدل على ست اندبندنت. يعني حضرتك انت كمان مش ست عاديه، انت ست اندبندنت. عشان في ستات ديبندنت، انت اندبندنت. انت اندبندنت على الاخر. ماشي؟ ماشي؟ عشان انت فاهمه. انت مش ست عاديه، انت ست اندبندنت سترونج على طول. الاغاني حرام اتقي الله. ماشي، انا حر يا باشا. انا حر يا باشا، بحب انا بعمل الحرام. بحب اعمل الحرام. زكريا انت دكتور ايه؟ انت مالك يا زكريا قاعد معايا بقاله ساعتين ونص مش فاهم بيسال في الاخر بقى انت دكتور ايه؟ يا عم انا دكتور في البكرياس. هذا مرض بهجت يشفي بالنظام، مرض بهجت ومرض خميس. كل الميكانيكي بتاعي طلع اسمه تامر، بقالي 3 شهور بقول له يا خميس. انا شكيت فيه من الاول، هو ما فهمش حاجه خالص. في الاخر قال لي كان عايز مني خدمه فاداني البطاقه. بقول له مين تامر ده؟ قال لي انا. قلت له انت الجثه دي وتامر؟ زكريا بيقول طلعت تامر ومكسوف يقول للناس ان هو اسمه تامر. اصل الناس بتقول له اسطى خميس وبتاع والمعلم خميس وبتاع. تخيل انت بقى فجاه الناس تعرف ان هو اسمه تامر. انا اخر مره قلت له تامر فاهم وانا واقف هناك. بص حضرتك انا افكاري كلها بجيبها وانا قاعد عند الميكانيكي وانا بغير الزيت. بفتح الكارتيره وشوف الزيت هو بينقط قدامي بقى. قمه ال الالهام بقى بتحصل لي عند الميكانيكي. او اما بسمع صوت مثلا الكوريك، صوت الكوريك، صوت الكوريك بيبسطني. خصوصا لما بلاقي العربيه بتترفع كمان اكتر، يعني كل ما بترفع العربيه لفوق والكوريك، خصوصا لو كوريك مساحه. او الخميس ده بيروح الصبح الورشه ياكل سندوتش الفول والطعميه وما تشوفوش بقى لحد ما الناس تقفل بالليل. عشان كده صاحب الورشه بيقول لي ده بتاع ريدياتير، ده مش ميكانيكي، ده بتاع. يا عم خلاص بتاع ريدياتير. الهايبوكروميا نقص اللون في الصفائح. انا ما قلتهاش دي اصلا، ما قلتش هايبوكروميا دي اصلا، ما قلتهاش. والله يا سامح كان عندي صوت نحره كده طلع التيل، طلع التيل. لا الحلاق بقى يا سلام، لو الحلاق قاعد وبعدين هو بيكلمني بيرغي في وداني.

ايوه قال اي اكل في وشي بك بلوش وباين. الفيل كمل، الفيل كمل حاجه قالها، اي اكل في وشي هلوشه مش عارف اعمل ايه بعدين، حاجه كده يعني. ايوه مره سالت الفيل منونو انت تخين كده ليه ومتين؟ ايوه بالظبط بالظبط بالظبط، برافو نهائي. اه يا اخي كلا كلا طبعا. امك لما تسمع الاغنيه زي دي وتقوم تجيب لك بيضه وجزرتين وخيارتين يبقى عملت معاك الواجب، واما ترجع انت توقع سنانك وانت صغير تقول لك الواد ده مش عارف، الواد ده عنده نقص مناعه ولا ايه، ولا الواد ده بقاله طالع عبيط زي خاله. انت فاهم ايه؟ تبقى قاعده قدامك منبهره بتاكلك الاكل الصحي، الخضار اللي هيخلينا كبار، وبرضه انت لسه بطيء الفهم بقى مش عارف مين فهم. يا الهم النم يا روحي، ايوه افتكرت افتكرت الطلعه كانت هم النم يا روحي يلا جايبه لك طفح. انا هعملها الاغنيه دي بقى، انا هعمل ريميكس بتاعها. هم النح يا روحي يلا جايبه لك طفح، قوم واكبر ما هيكبر يا روحي ده بالطفح ده. سالت الفيل النونو وسالت الارنب وسالت الناس الكبار اللي هي بس ثلاثه سالتهم، الفيل النونو والارنب هياكلوا ايه؟ جزر وزباله وحاجه خرا. وتقوم نلاقي محمد فوزي قال لك ما بيشربش اللبن، شربوه لبن. وتقلب تلاقي صابرين انا الفرخه واحنا الكتاكيت. اعمل لكم ايه؟ طالعين انا طالع دماغ بني ادمين حواليا دماغها دماغ فراخ. هم النم يا روحي يلا جايبالك مام، قوم وافطر يا روحي يلا هم النم. مرة سألني والتاني فنانين شاربين بانجو واللي مألفين شاربين بانجو، يعني ابريق الشاي برضو يا باشا تشويه فكري، ابريق الشاي واشرب لبن وكل بيض في المتزوجون، والفرخة عمل لها احتفال. خلاص خلاص انا هضطر بقى. الحمد لله انت ماشي على نظام الطيب الحمد لله. شال زلمته قلب عيونه انا باكل والعب تمرين، شفت شال ايه؟ شال زلمته قلب، ده الناس دخلت على النت دوروا على انت مش مصدقني. وحتى الدبدوبة كانت تخينة والله العظيم. أجمل ما في الحملة الحفلة مين؟ أجمل ما في الحملة الدبدوبة التخينة اللي لابسة فستان وي، مش لابسة حاجة بقى على الفستان، وقال لك فستان وي جيبونة برضو عشان تبقى عارفها، لا تكون مش واخد بالك لابسة فستان وريني كده في جيبونة. خلاص هي دي هي دي هي دي الدبدوبة التخينة، خلاص عرفناها دي الشفرة. خلي التفاح التفاح يمشي، بس لو شيشة تفاح تكون أحسن يا أستاذ كرم، يعني بلاش خلي التفاح، خليك في شيشة التفاح، بلاش خلي التفاح. محمد الحلو كيف أتواصل مع حضرتك لعمل استشارة طبية؟ أنا أحب أوي محمد الحلو أوي، من عند عراف وأنت نازل بقى، عراف وداير أنا أوشوشيل مش عارف الأصداف. هاي حلو محمد الحلو عايز يتواصل معايا، انا موافق. اتكلم على السرطان؟ لا حسب الله، اتكلم على اي حاجه الا السرطان عشان يجي في وشي ولا حاجه، يجي لي وشه سرطانوما. ارجوك ارجوك. شكرا يا اسلام يا حبيبي، اشكرك يا حبيبي. على العموم انا مبسوط بيكم وسعدت بلقائي معاكم، واتمنى اشوفكم جميعا على خير يا رب يا رب اشوفكم على خير. شكرا يا فيروز. وخلي بالكو من نفسكو. نو نو دي جي نو نو. خلي التفاح، لا يا أستاذ كرم خليك في الشيشة التفاح ماشي. أتمنى أشوفكم على خير، خلي بالكم من نفسكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وخلي بالكم من نفسكم وتصبحوا على خير. صباحوا على خير. احلى مين في الحله؟ مين؟ الفرخه السمينه. برافو، نشكر سامح على خفه الظل، سامح ما تهزرش كتير عشان خاطر ما يجيليش سكتة قلبية منك. لو جالي سكتة قلبية هقول لهم انت اللي ضحكتني. تصبحوا على خير. مع السلامة يا ليلى أذواق. مع السلامة حبيبتي.